هل المذي يكفي فيه النطح بكف او اكثر؟ الذي يكفي الذي هو اللزج الذي يخرج من الرجل على اثر الشهوه غير المني، ما هو الابيض اللزج يخرج من المراه من الرجل ما نص من المراه سمى مذيا، هذا نجس لكن نجاسه مخففه، يغسل فرجه وانثيين وشفتين ويتوضا وضوء الصلاه، واذا اصاب فخذ شيء او ثوب يرشه بالماء وينضحه بالمعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.